يقول تعليق كاتب أجنبي يقول أنه يؤمن إيمانا عميقا أن أشد الناس جلدا في ضبط النفس وأكثرهم تمسكا بحبال الفضيلة هو أسهلهم جميعا في السقوط في هوة الجريمة وشرك الرذيلة. كلام باطل بلا شك. لو إن البعض قد وقع في ذلك كان يظهر جلدا في ضبط النفس وحرمانها من الشهوات إلى حد الحرمان المطلق، فأدى ذلك إلى انقلاب هذه النفس عليه لأنه لم يتوسط، فليس هذا هو مقياس الكل بأن أكثرهم تمسكا بحبال الفضيلة أسهلهم جميعا في الوقوف الجريمة. كذاب ومعمم بالباطل لا يصح ذلك. صح كده، هو ده اللي حصل نتيجة ان هو بيحرم نفسه حرمان مطلق، يوم ما تستحملش النفس دي لانه ما توسطش التوسط الشرعي يوم ايه يقع في الفواحش والعياذ بالله وينقلب. طبعا هياخد امثله من قدامه البايظة وهو مش عارف اصلا توسط ولا حاجة، كلها تجارب كلها مريرة بالنسبة لهم، ان هم اللي بيتشددوا اكتر هم المجرمين. وكما قال الله عز وجل ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. الله المستعان.